السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، محدثة بدعة وبدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مقدمة الصلاح رحمه الله تعالى. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا في النوع 39، هو معرفة الصحابة رضي الله عنهم، وأخذنا نقطتين مما تقدم، ثم قال رحمه الله، قفنا عند قوله الثالثة: أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث. بلغنا عن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني أنه قال: رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة، فقلت: إني لأحبك. فقال: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. وعن أحمد بن حنبل أيضا رضي الله عنه قال: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه وعمروا: أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس، وأبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقات. إذن تعرض في هذه النقطة إلى أكثر الصحابة حديثا، وهو بلا شك حديث، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، رغم أنه تأخرت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني في وقت غزوة خيبر أو بعد غزوة خيبر، لكن تفرغا تاما للحديث، ولم يكن له أهل ولا مال، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وربما أخذ بعض الأحاديث عن الصحابة أيضا، فودع له النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بذلك أحفظ أهل الإسلام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان لا يكتب. وقد جاء في صحيح البخاري: لم يكن أحد من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني تميز عليه في هذا الجانب، وإلا فالظاهر أن لا شك أنه لا أن أبا هريرة الحديث الذي نشر عنه أكثر بكثير من الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد ناقش هذه القضية الحافظ في فتح الباري، وقال: ممن روي عنه هذا من المتقدمين سعيد بن أبي الحسن، وهو أخو الحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وهذا ظاهر، قال: لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث. في نسخة لكن ليست يعني نسخة جيدة، مكتوب أوصل صاحب حديث. بلغنا عن ابن أبي داود، وهو ابن صاحب السنن، وهو إمام أيضا في الحديث، وإن يعني تكلم بعضهم فيه، أنه رأى أبا هريرة وهو يصنف حديث أبي هريرة بالسجستان، فرأى أبا هريرة في النوم فأخبره أنه يحبه في الله عز وجل، يعني فقال: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا، لأنه كان متخصصا في جمع الحديث. فرغم أنه قد تكون له مشاركات في أمور أخرى كالتفسير والفقه، لكنه أشهر ما يكون فيما يتعلق بالحديث. الإمام أحمد ذكر المكثرين الستة الذين جمعوا بين كثرة الحديث وبين تعمير وطول العمر فنشروا الحديث، فذكر منهم أبا هريرة وابن عمر وعائشة وجابرا وابن عباس وأنسا، وأضاف إليهم بعضهم السابع، وهو أبو سعيد الخدري، ويسمى هؤلاء بالمكثرين السبعة، وبعضهم كأنه ذكر بعدهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود، وما أدري هل العاشر هل هو أبو موسى الأشعري أو غيره، لكن المكثرون السبعة مكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر إلى آخره، أنس زوجة النبي الآخر. كذلك تأتي إن شاء الله أبيات العراقي، هو ذكر 6 تبعا لابن الصلاح هنا، تبعا للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى عنه، أي عنه ابن عباس. بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس، لأنه عاش يعني وطال عمره وكان متفقها في الأحكام. فابن عباس جمع بين العلم بالتفسير، فهو أكثر لا شك الصحابة كلاما في التفسير مع طول عمره ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الله الكتاب، وكذلك قال: اللهم فقهه في الدين. فبالتالي أيضا كان من أكثر الصحابة فقها وفتوى، لا سيما مع تأخره عن غيره من الصحابة في من تأخر منهم، فكان مرجعا للناس. ولهذا قيل أن عبد الله بن عباس كانت له أيام، فيوم للشعر ولغة العرب أو أيام العرب وكذا، ويوم للتفسير، ويوم للفقه، ويوم هكذا، كانت أيامه عامرة وجمع بين العلوم رضي الله عنه. فهو حبر هذه الأمة وحبرها، والحبر بالكسر قالوا أفصح، وبحرها رضي الله عنه. لهذا ذكر: والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا ما شاكل. هكذا نظم العراقي هذه المسائل التي ذكرها هنا بقوله: وروينا عن أحمد بن حنبل. الإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل، فهو منسوب إلى جده الشيباني رحمه الله. أيضا أنه قال: قيل له من العبادي، أنه قيل له عفوا من العبادلة، فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو. قيل له: فابن مسعود، قال: لا، ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة. لماذا؟ وضحه كلام البيهقي الذي نقله بعده ابن الصلاح. قال الحافظ أحمد البيهقي، وهو البيهقي المعروف أبو بكر، فيما رويناه عنه وقرأته، اسمه أحمد بن الحسين، فيما رويناه عنه وقرأته بخطه، وجده عنه بخطه، روي له بالإسناد ووجده بخط البيهقي رآه وجادة مع الرواية. قال: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. إذن هذا هو السبب في تخصيص العبادلة بهؤلاء الأربعة دون من تقدم، يعني تقدمت وفاته من العبادلة. فالعبادلة من الصحابة كثر، ولهذا قال: قلت: ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفسا، والله أعلم. يقول: هناك كثير من العبادلة في الصحابة، ولا يدخلون في هذا، لا يدخلون في هذا لأنهم تقدمت وفاتهم مثل ابن مسعود. العراقي تعقبه في قوله نحو 220، وقال: لعله أخذه من الاستيعاب لابن عبد البر، وصوب أنهم يزيدون عددا كبيرا عن ذلك. قال: بعد التحرير قد يصلون، بعد حذف من يعني لا تصح له صحبة ونحو ذلك قد يصلون إلى 300 رجل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وروينا عن علي بن المديني. الآن انتقل إلى مسألة أخرى. وروينا عن علي بن عبد الله المديني قال: لم يكن، طبعا شيخنا الذي كنت أقرأ عليه ذكر وفيات هؤلاء الصحابة، فعبد الله بن عباس مات نحو سنة 68 طائف، وعبد الله بن الزبير مات في سنة 73، صلبه الحجاج لما دخل مكة، وحضر وفاته عبد الله بن عمر، ثم مات بعده بقليل. ولهذا ذكر ابن حجر في التقريب أنه مات في آخر 73 أو أول 74، عمر عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر مات سنة 63، هذا يقولها، وذكر الحافظ ابن حجر أنه مات سنة 63 ليالي الحرة، لكن كان بالطائف لم يكن في المدينة. بينما ابن مسعود مات سنة 32، ولهذا نلاحظ الفرق الشاسع، أقربهم إليه وفاة مات بعده بعد أكثر من 30 سنة. ولهذا لا يعد عبد الله بن مسعود من العبادلة، فاعرف هذا يا طالب الحديث ويا طالب العلم، لا هو ولا غيره ممن اسمه عبد الله من المتقدمين، مثل عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري مثلا، فهذا لا أيضا لا يعد من العبادلة لأنه أكبر من هؤلاء، الله أعلم. طيب، ثم ذكر مسألة أخرى وهي من كان له أصحاب يتبعونه على أقواله الفقهية، وأهل المذاهب يقولون هذا يدل على أن المذاهب لها أصل منذ أواخر عهد الصحابة، وأنها ليست بدعا من القول كما يقوله بعض المنتسبين إلى الحديث ممن في زماننا يقولون هذه البدع وليس لم يكن هناك مذاهب. قالوا لا، المذاهب كانت موجودة، ويذكر هذا إمام أهل الحديث من هو ابن المديني. قال وروينا عن علي بن عبد الله، هذه فوائد عزيزة جدا سبحان الله، لا توجد إلا في بطون مثل هذه الكتب، ويدل على أن اقتصارنا على قراءة الكتب المختصرة كالنزهة ونحو ذلك يفوت علينا نفائس وكنوز موجودة في هذه الكتب، سيما إذا قرأت بروية وحتى لو مر عليها مرورا سريعا ستجد فيها كثير من الفوائد العزيزة خاصة إذا تأملتها وتدبرتها. قال وروينا عن علي بن عبد الله المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم ابن المديني إمام مشهور شيخ البخاري، قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن ابن المديني متوفى سنة 34 و200، قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة. قالوا هذا له أصل في مسألة المذاهب وطريقة النظر، حتى لو خالفوا في بعض الأقوال فإن أصحاب الأئمة الأربعة قد خالفهم في بعض الأقوال، فقد خالف صاحب أبا حنيفة في بعض المسائل، وكذلك خالف ابن القاسم مالكا وهلم جرا، إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس. وروينا عن مسروق ابن الأجدع الهمداني التابع الجليل المخضرم أنه قال وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وابن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي وعبد الله أي ابن مسعود. عبد الله إذا أطلق يراد به في مثل هذه المقامات عبد الله ابن مسعود. وروينا نحوه عن مطرف عن الشعبي عن مسروق، لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء. هنا العراقي أفاد فائدة، قال قد يستشكل كيف يقال إن علم أبي وزيد، كيف إن علم زيد وأبي موسى الأشعري انتهى إلى علي وابن مسعود، مع أن عليا وابن مسعود ماتا قبل زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري. فقال لعله قال وقد يقال في الجواب عن ذلك إن المراد بكون علم المذكورين أو المذكورين انتهى إلى علي وعبد الله أنهما ضمع علم المذكورين إلى علمهما في حياة المذكورين، وإن تأخرت وفاة بعض المذكورين عنهما. نعم، الله أعلم. يقول يعني أنه جمع ما عندهم من العلم، ولا يلزم أن يكون الجمع هذا بعد الوفاة، بل قد يكون في الحياة. وإلا فابن مسعود مات سنة 32 وعلي مات سنة 40، فمات قبل أبي موسى الذي مات سنة 50 وقيل غير ذلك، وزيد بن ثابت أيضا تأخرت وفاته. قال وروينا عن الشعبي أنه قال كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. والشعبي تلميذ مسروق، فكلمته هذه تشبه كلمة شيخه مسروق نوعا ما، لكن فيها زيادة مسألة تشابه علم ثلاثة وتشابه علم ثلاثة. وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة، وكلمة القديمة هنا يعني قد تكون مهمة، رسالة أرسل رسالة أولى وثم رسالة أخرى كأنه، وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، هذه الكلمة كلمة ذهبية من الشافعي رحمه الله، ثم قال وهم فوقنا عن الصحابة يتكلم في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. كلمة عجيبة جدا، يقول كأنه يقول إذا كان العلم توقيفيا فهم أولى به، وإن كان اجتهاديا فضلا عما إذا كان توقيفيا فاجتهادهم أصح من اجتهادنا، وهم أعلم بقواعد الشرع، وآراؤهم لنا خير من آرائنا لأنفسنا. وهذا مما يستدل به بعضهم على أن الشافعية لم ينكر حجية قول الصحابي حتى في مذهبه الجديد، يقول هذا متأصل، لكن هو قال هنا الرسالة قديمة. والمشهور عند الشافعي الشافعية عند بعض الشافعية أن الشافعية في الجديد لا يرى قول الصحابة حجة، كما ذكر حتى ناظم الورقات ونحو ذلك ذكروا هذا، وفي القديم حجة لما ورد، يعني يقصد أصحابي كالنجوم، إلى أن قالوا ضعفوه فليرد، لكن ليست هذه الحجة الوحيدة، وهذا مبسوط في الكتب الأصولية. ابن القيم يرى أن هذا ليس بصواب، إنما الشافعي قد يترك بعض آراء الصحابة لمعارضة أدلة أخرى لها، وهذا لا يدل على عدم حجيتها. هذا خلاصة ما يعني ذكره ابن القيم، وقال إن الشافعي لا ينكر حجية قول الصحابي كغيره من الأئمة الثلاثة الآخرين. طيب، قال الرابعة: روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي. إذن المسألة، هذه المسألة في عدد الصحابة، من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000، وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. ينكر، يعني يقول الحديث أكثر من هذا، هذا قول الزنادقة، يعني يريدون أن يستقلوا السنة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية ممن رآه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. طبعا العراقي هنا استشكل هذه المقولة من أبي زرعة، يعني يقول هذه المقولة ليست هي المروية عن أبي زرعة بالأسانيد الثابتة عنه، لأن قال هذا التحديد بهذا العدد في نظر كبير، يعني يقول كيف يتمكن أن يقول 114,000 بهذه الدقة؟ ما يستطيع أحد أن يحصيهم أصلا، ما يستطيع أن يحرر. قال: كيف يستطيع يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى؟ قال: والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون على 100,000. ثم ذكر الروايات، قال: الروايات المعروفة عن أبي زرعة لا يقول 114,000 بهذا التحديد الدقيق، وإنما يقول يزيدون على 100,000. ثم ذكر هذا، يعني يقول هذا أصح حتى من جهة المعنى، من جهة الإسناد يقول هذه الحكاية يعني لم يقف لها على إسناد باللفظ الذي ذكره ابن الصلاح، هو مذكور في بعض الكتب الصحابة لكن ليس له إسناد. أما الأسانيد التي جاءت عن أبي زرعة ففيها أنهم يزيدون على 100,000 هكذا من غير تحديد. وجاء عن الشافعي أنه قال: قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة و30,000 في قبائل العرب وغير ذلك. قال العراقي: وهذا إسناد جيد، أي عن الشافعي. قال: ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000، مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم مغازي وغير الآخر. كذلك أظن أن ابن حجر طبعا جاء بعد العراقي، وكتابه يعني صار كأنه أعظم كتاب في هذا الباب الذي هو الإصابة في معرفة الصحابة، أيضا لعله يعني لم يتجاوز 12,000 أو يزيد عليها، فلا يصلون إلى هذه الأعداد الضخمة، لأن أكثرهم لا يعرف هؤلاء الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار وفي الصحاري وفي أقصد في البوادي بالذات وفي كذا، لكن شهد معه حجة الوداع عدد ضخم. وأيضا ذكر حديث كعب بن مالك المشهور في الصحيحين أنه قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان. قال: هذا في غزوة خاصة هم مجتمعون، فكيف بجميع من رأوا مسلما؟ أي لا يمكن ضبطه يعني. وهذا كلام دقيق من الإمام العراقي كعادته رحمه الله، وأنا أظن أن الدقة التي عند ابن حجر لعله يعني تعلم كثيرا منها مع كونه مطبوعا عليها من شيخه العراقي سبحان الله في تحرير يعني. قلت ابن الصلاح يقول: قلت: ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظر في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الحاكم وأبو عبد الله 12 طبقة ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك والله أعلم. هذه مسألة أخرى وهي كم طبقات الصحابة على كم طبقة تجعل؟ العلماء اختلفوا في هذا لأن هذه أمور اعتبارية اجتهادية، فمنهم من جعلهم طبقة واحدة. وقد ذكر شيخي الذي كنت أدرس عليه فقه الله وحفظه ومتع به أن خليفة ابن خياط في كتابه جعلهم طبقة واحدة، أقول أنا وكذلك فعل ابن حجر في التقريب جعلهم طبقة واحدة، وقال شيخي ابن سعد جعلهم في كتابه العظيم الطبقات جعلهم خمس طبقات، جعل الصحابة خمس طبقات. وهنا ابن الصلاح ذكر عن الحاكم أبي عبد الله أنه جعلهم 12 طبقة. على ماذا يعتمد؟ كما قال يعتمد على السبق إلى الإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مثلا، وقد يعتمد أيضا على من عمر منهم فلقيه صغار التابعين وما إلى ذلك مع صغر السن في الغالب. فمثلا منهم من يجعل أبا بكر وأنسا في طبقة واحدة باعتبار أن الجميع صحابة وأنهم جميعا عدول وما إلى ذلك، ومنهم من يفرق فيجعل مثلا أبا بكر ونحوه في الطبقة الأولى ثم يليم من جاء بعدهم ثم يليم، فمثلا يجعلون السابقين بالإسلام في أول الأمر الطبقة الأولى ثم من يليهم مثلا ممن دخل بعدهم كعمر بن الخطاب مثلا يعني، ثم مثلا من هاجر إلى الحبشة ثم كذا ثم كذا، ثم من أسلم يعني قبل الهجرة بقليل، ثم من أسلم ثم أول الأنصار إسلاما ثم الأنصار ثم وهكذا، يعني يرتبونه على حسب السابقة والمشاهد، ثم أهل بدر ثم أهل أحد الذين لم يشهدوا بدرا ثم وهكذا، ثم الذين أسلموا قبل الحديبية ثم الذين أسلموا في فتح مكة ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة مثلا. ممكن أن تتصور، هذا مجرد تصور ذهني مني، أنا لا أقول أنهم اعتمدوا على هذا، لكن أريد أن أمثل لك ما يمكن أن تقسم على حسبه طبقات، على حسبه طبقات الصحابة. ثم المسألة الخامسة في التفضيل بين الصحابة، وهذا طبعا محسوم عند أهل السنة محسوم. قال الخامسة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، هذا شيء لا نقاش فيه عند أهل السنة خلافا لأهل البدع الذين يفضلون مثلا عليا على غير على أبي بكر وعمر، وعلي نفسه كان يفضل أبا بكر وعمر على نفسه كما تواتر عنه. ثم بعد أبي بكر وعمر ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال منهم سفيان الثوري أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان، ولهذا قال أيوب السختياني هو أكبر من سفيان، قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم قدموا عثمان على علي في البيعة، مما يدل على أنهم كانوا يرونه أفضل. قد جاء في صحيح البخاري وقد مر معنا أن ابن عمر قال كنا نفضل ونخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، فنقول أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا يفضلون أحدا، ولكن فضل علي ثابت طبعا في حديث كثيرة جدا، بل قيل إنه لم يروى في الفضائل مثل ما روي في فضائل علي، روى ذلك عنه، وقيل إنه احتيج إلى ذلك لانتشار سبه وذمه عند الخوارج والنواصب وغيره. روى ذلك عنه عنهم الخطابي، وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة، هؤلاء وهو سفيان الثوري في رأي الأول لكنه رجع عنه، وكثير من أهل الكوفة وكذلك ابن خزيمة قدموا عليا على عثمان، لكن عامة أهل السنة على تقديم عثمان، ولهذا قالوا تقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة، ومن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. لكن هذا في الفضل، فمن فضل عليا على عثمان في الفضل فإنه لا يبدع، لكن من فضله من قدمه عليه في الخلافة فهذا هو الإشكال، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله كما جاء في الواسطية، وقيل إن هذه أصلا مقولة كأنها للإمام أحمد أو لغيره. وأما أفضل أصنافهم صنفا يعني أفضلهم من جهة الصنف، فقد قال أبو منصور، لا من جهة الشخص، فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي صاحب يعني الكتب المتعلقة بهذا الباب، وهذا طبعا يرجع إليه المتأخرون لأنهم يعني عام على طرقه من الأشاعرة وكذا، لكن الأشاعرة في هذا الباب يعني في الجملة موافقون لأصحاب الحديث في الجملة، أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة. يقول بعد الأربعة الخلفاء يأتي الستة الذين هم تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم البدري، لكن أنا لا أدري هل هذا منقول عن السلف وأصحاب الحديث أو لا، أما المتأخرون فهم هكذا يقولون الذين تأثروا بمذاهب الأشاعرة. لكن هل يقال مثلا سعيد بن زيد أفضل من جميع الصحابة الآخرين؟ أنا ما أعرف دليلا صريحا على هذا، المسألة تحتاج إلى بحث. يعني هل نقول مثلا سعد أفضل من سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وأفضل من مثلا أفضل من عبد الله بن مسعود، وأفضل من كذا؟ هذا أنا في رأيي أنه يحتاج إلى دليل واضح. أما أن نقول فقط لأن سعيد بن زيد هو واحد من العشرة وليس في الحديث أنهم يعني أفضل، اللهم إلا أن يقال إن تبشيرهم بالجنة بأعيانهم اقتضى أنهم أفضل لأعمال قلبية قاموا بها أو غير ذلك، فالمسألة يعني تحتاج إلى مزيد تحرير. أما عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح فهؤلاء يعني فضلهم عظيم ومعلوم. ثم البدريون، لا شك أن أصحاب بدر يعني جاءت فضائل تدل على أنهم أفضل من غيرهم، قد جاء صريحا في صحيح البخاري أنه قال ما تعدون أهل بدر فيكم، قالوا أفضل المسلمين أو كذا، فقال كذلك نحن في الملائكة نعد من شهد بدرا أو نحو ذلك. هذا حديث يعني يشعر بأن أهل بدر قطعا أفضل من بقية من لم يشهدها في الجملة. ثم أصحاب أحد، هذا أيضا يعني نعم هم أقدم مشهدا معهم ويعني ابتلوا في الله نحو ذلك. ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية لهم فضائل معروفة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال ابن الصلاح قلت وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فمن هم السابقون؟ اختلفوا فيهم، قال وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائف، هذا قول الأول أنه من صلى إلى قبلة بيت المقدس معناه أنه قديم الإسلام نسبيا، لأن هنا السبق حاصل حتى من الأنصار، فبالتالي لا بد أن يكون هذا الأمر يعني يدخل فيه الأنصار الذين ما أسلموا إلا بعد انتهاء المدة المكية أو في أواخرها. فقال الذين صلوا إلى القبلتين من المهاجرين والأنصار هم السابقون. وشيخ الإسلام ابن تيمية يضعف هذا القول، يقول مجرد الصلاة إلى قبلة، أو ابن القيم نسيت الآن، لا يعني لا يقتضي فضيلة في ذاته، ويرجح القول الثاني. قالوا في قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعن محمد بن كعب بن القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالهم أهل بدر، وإن كان العراقي طعن في الإسناد إليهما، روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه والله أعلم. وذكر أن ابن عبد البر لم يذكره بإسناد، يعني لم يذكر إسنادا معتبرا بذلك، بل من طريق سنيد عن شيخ له مبهم عن شيخ له ضعيف، فيقول هذا لا يثبت عنهم. على كل السابقون هم أفضل من غيرهم، ومن لحق لهم من الأجر. وقد يسترشد بتحديد السابقين بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا أظن أن شيخ الإسلام يميل إلى أنها إما الحديبية أو فتح مكة، بس لا أذكر الآن، لعله الحديبية، بس ينظر، يحتاج إلى تحرير. السادسة، اختلف السلف في أول مسألة، هذه المسألة السادسة في أول الصحابة إسلاما، اختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم، هذا القول الأول أنه أبو بكر. قول الثاني وقيل علي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم. وقال الحاكم أبو عبد الله، طبعا لماذا دائما يقول الحاكم أبو عبد الله؟ لأن هناك الحاكم أبو أحمد وهو أكبر منه متقدما، لكن الحاكم صاحب المستدرك هو الحاكم أبو عبد الله شيخ البيهقي. وقال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم، قالوا حكاية الاتفاق هذه منكرة، ليس هناك اتفاق بين أصحاب التواريخ. ولهذا ذكر ابن العراقي قال ليس بجيد، فإن عمر بن شبه منهم أي من المؤرخين، وقد ادعى أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي بن أبي طالب، وهذا وإن كان صحيح خلافه فإنما ذكرته لدعوى الحاكم نفي الخلاف بين المؤرخين، وهو إنما ادعى نفي علمه بالخلاف ولا اعتراض عليه في ذلك. ويقول هو قال لا أعلم، لم ينفي الخلاف في نفسه، لكن قال على حسب علمي أن المؤرخين، لا يتكلم عن المحدثين، يقول مؤرخ أن المؤرخين لم يختلفوا في أن علي بن، والعراقي نقض عليه بمؤرخ وهو عمر بن شبه النميري صاحب تاريخ المدينة، فإنه ذكر أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي. طيب العراقي طول في هذه المسألة، وذكر أن ابن عباس عنه ثلاث روايات، أبو بكر وخديجة وعلي، يعني ثلاثة أقوال. ومال أبو يعني بعد يعني كلام وطول فيه هو، أو قبل الكلام وبعد ذلك انتصر له، أن الصحيح أن عليا أول ذكر أسلم، أول ذكر لكن كان صغيرا، ومال إلى أنه أول من آمن وخديجة ثم علي بن أبي طالب وهو ذكر صبي صغير. بل وذكر أن زيد بن حارثة بن إسحاق أيضا ذكر أنه هو أسلم قبل أبي بكر، ثم أسلم أبو بكر فأظهر إسلامه. فقال يعني الجمع بين هذه الأمور أن أبا بكر لماذا اشتهر أنه أول من أسلم كما جاء في شعر حسان وغيره في قوله: والثانية التالية المحمودة مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. وجاء في بعض الروايات تقديم أبا بكر لأنه هو الذي أظهر إسلامه، وهذا لا ينافي. قيل إن علي بن أبي طالب أخفى إسلامه من أبي طالب زمنا، فكان ظهر أن عليا هو أبا بكر هو الذي أسلم أولا، وأيضا دعا من دعا، وهو لم يتردد، بمجرد ما دعي إلى الإسلام أسلم مباشرة، فليس هذا عن تأخر منه، ولكن لما جاءته الدعوة أسلم. فعلي بن أبي طالب قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربيه عنده في البيت، فلعله سمع بهذا الأمر قبله فأسلم قبله، وهذا لا يقدم ولا يؤخر. ألا ترى أن عمر بن الخطاب أسلم بعد عدد من السنين، ومع ذلك هو أفضل من جميع الصحابة ما عدا أبا بكر؟ فإذا ليست العبرة فقط بالتأخر وليش والتقدم، ليست العبرة بالتقدم والتأخر فقط، وإنما بالفضل. فقد سبق أنه لا خلاف بين أهل السنة أن أبا بكر هو أفضل الصحابة مطلقا، بل قال العلماء أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد النبيين، والله أعلم، أو أفضل أصحاب الأنبياء يعني عموما، والله أعلم. ويعني يمكن أن نستنبط هذا من بعض الأحاديث. فيعني هذه المسألة فيها خلاف طويل، وبعضهم أصلا قال هذا الخلاف كله بعد خديجة، أما خديجة فهي صدقته مباشرة. ثم ذكر العراقي أيضا أنه قال: ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال، طبعا ذكر أنه ينبغي أن يقيد حتى أول من آمن من الرجال أن يقال الأحرار، البالغين الأحرار، هو أبو بكر، حتى يخرج علي وحتى يخرج زيد بن حارثة، حتى يخرج زيد بن حارثة، فإنه قيل إنه أيضا أسلم قبل أبي بكر. وذكر قال: فإن المعروف عند أهل السير أن زيد بن حارثة أسلم قبل أبي بكر، ولكن لا شك أن أبا بكر أفضل من علي ومن زيد بن حارثة ومن غيرهما. وجاءت أحاديث أيضا تشعر بأنه أول من أسلم، فعند الترمذي حديث اختلف في ألست أول من أسلم، لكن ذكر أنه روي مرسلا وأنه قيل إنه أصح، إلى غير ذلك من الكلام الطويل الذي يمكن أن ترجع إليه. أفاد وأجاد العراقي رحمه الله وطول في الكلام في هذا. بقي أيضا أن يقال: معروف أن الجمع الذي يعني مشى عليه كثير من العلماء أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار هو أبو بكر، وذكر هذا ابن الصلاح قال. وقيل عفوا أنا قلت العراقي قال: ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل لما ثبت في الصحيحين، وذكر حديث بدء الوحي الذي فيه: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي. ولهذا ذكره ابن مندى في الصحابة، لكن قال اختلف في إسلامه، لكن قال الأحاديث تدل على إسلامه، وذكر حديثين. الحديث الأول عند أبي يعلى والبزار من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصرته عن ورقة بن نوفل، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس. وقال البزار: عليه حلة من سندس. وأيضا حديث عائشة عند البزار: لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال: وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وأظن الشيخ الألباني أيضا قد صححه. ولهذا قال العراقي في ألفيته في السيرة: والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخطخضا في الجنة، والله أعلم. ولهذا قال: هذه الأحاديث تدل على إسلامه، فينبغي أن يعد أول من أسلم من الرجال، والله أعلم. قال ابن الصلاح: وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري. وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس. وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه، إما روين عنه بإسناد أو بلغنا عنه من غير إسناد مثلا تصل إليه، اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها. يعني يقول الثعلبي يقول التحرير أن خديجة هذه لا تدخل في الخلاف أصلا، لأن يعني أول ما جاءت مباشرة قالت: كلا لا يخزيك الله أبدا، فلا خلاف أن خديجة هي أسلمت أول شخص، إنما الخلاف في من أسلم من الذكور، أما أول من أسلم مطلقا فهو خديجة. يقول ابن الصلاح قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، والله أعلم. قال شيخي، يعني هذا اختاره أو ذكره أبو حنيفة، واختاره السفارين، وهذا معروف، يعني أظن أن صاحب شرح الطحاوية هو حنفي، كأنه ذكره عنه. وهذا يعني قالوا نوع من الجمع حتى يخرج من الإشكال، وهو أورع كما قال ابن الصلاح رحمه الله. ختاما، من آخر الصحابة موتا؟ هناك آخرية مطلقة وهناك آخرية مقيدة. آخرية مطلقة للصحابة موت، قال آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة كما ذكره يعني في صحيح مسلم. هذا هو الصحيح، وقد قيل أشياء أخرى غلط، يعني غلطها العراقي وغيره غلطا صريحا. قيل إن إكراشة بن ذؤيب عاش بعد الجمل 100 سنة، وأنكره العراقي إنكارا شديدا. وروي عن وهب بن حازم، وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم أنه قال: كنت بمكة سنة 10 و100 فرأيت جنازة فسألت عنها لمن هذه الجنازة يعني، فقالوا هذا أبو الطفيل. أبو الطفيل مات سنة 110، هذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم ليلتكم هذه، فإنه بعد 100 سنة لا يكون يعني نفس منفوسة على ممن على يوم ممن هو على ظهرها اليوم أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. فيكون قال هذا في آخر حياتي في سنة 10، وهذا مات سنة 10 و100. وفي وفاة أقوال أخرى قيل إنه مات سنة 100 كما ذكر ابن الصلاح، وقيل إنه توفي سنة 70 و100، وقيل سنة 200 و100. طيب، وأما بالإضافة إلى النواحي يعني الآخرية النسبية، فيقال مات في كذا، هذا أصله لابن منده، قال العراقي أصل هذا التفصيل لابن منده، وحذف منه العراقي بعض، أقصد ابن الصلاح حذف منه بعض الأشياء استدرك عليه العراقي. قال: فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله، رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد، وقيل سعد بن يزيد. هكذا ذكر قدم القول بجابر، والظاهر أن القول بأن جابرا هو آخر مات بعيد، والقول بأنه سهل بن سعد أو السائب بن يزيد أقرب. ومع ذلك فصحح العراقي أنه محمود بن الربيع، محمود بن الربيع مات سنة 99، مات بعد هؤلاء جميعا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعقل عنه مجة، ولعلهم قصدوا الصحابة الذين لهم رواية معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يكونوا روايتهم متصلة، فهؤلاء يعني يكون والله أعلم أنه السائب بن يزيد أو سهل بن سعد. قال: والذي عليه الجمهور أن آخرهم موتا بها سهل بن سعد، ونقل ابن سعد الاتفاق على ذلك، فقال: ليس بيننا في ذلك اختلاف، والله أعلم. طيب، وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر، وقيل جابر بن عبد الله، وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل بمكة مات، فهو إذن الآخر بها. إذا قلنا إن أبا الطفيل مات في مكة كما ذكره جرير بن حازم، فهو الآخر، لأنه أصلا هو آخر الصحابة كلهم موتا. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك، قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. لكن العراقي قال فيه نظر هذا، فإن محمود بن الربيع رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعقل عنه مجة كما تقدم، وقد مات سنة 99. وأيضا الهرماس الذي سيأتي ذكر عكرمة بن عمار، ويعني عكرمة بن عمار أنه رآه سنة 200، أنه رآه سنة لقيه سنة 200 لغير ذلك. فهذا لا، هذا القول من ابن عبد البر فيه نظر ظاهر، ذكر جماعة ممن قيل إنهم ماتوا بعد أنس بن مالك. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، وقيل بل أبو أمامة. وتبسط بعضهم، هذا بعضهم هو الذي، عفوا، هو الذي ذكر أنه لابن منده هذا، كأنه يقصد بتبسط، والله أعلم، بسط الكلام يعني. فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي بن أم حرام، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بسر، يعني فصل في الكلام أكثر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، هكذا ضبط هنا، وبإفريقية يقصد بها تونس قريبا قديما رويفع بن ثابت. طيب، هو سيستدرك على هذا القول. وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره، وقوله في رويفع بإفريقية لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وقبره بها، يقول لم يمت في جهة تونس، وإنما مات في برقة، وأظن أن برقة الآن في ليبيا. ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها، والله أعلم. يقول يعني سلمة وفق، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أن يبدو بعد هجرته. قال له الحجاج: ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي في الهجرة، في البدو. فيقول وفق إلى النزول في المدينة قبل موته بقليل، ومات في المدينة ولم يمت في إيش؟ في البادية، والله أعلم. وأيضا ذكر ابن منده، بقي عليه من ذكره ابن منده، آخر من مات من الصحابة بخراسان بريدة، لكن قال هذا فيه نظر، فإن آخرهم أبو، يعني مات بعده بها أبو برزة الأسلم. طيب، وقال أيضا: أو آخر من مات بالرخج، والرخج هذه قالوا من أعمال سجستان، هو العداء ابن هوذة. قال: وممن لم يذكره ابن مندى ولا ابن الصلاح، النابغ الجعدي، آخر من مات من الصحابة بأصبهان. ذكر هذا أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، وأنه عاش 120 سنة، وأنه أنشد عمر: 3 أهلين أفنيتهم. فقال له عمر: كم لبثت مع كل أهل؟ قال: 60 سنة. عمر يعني جدا، قيل إنه عاش أكثر من 180 سنة، ومات بأصبهان. واسمه النابغة الجعدي، هذا غير النابغة الآخر المشهور، هذا نابغة أسلم صحابي. وأصلا اسم النابغة يقال لمن نبغ في الشعر على كبر مثلا. قال: واسم النابغة قيس بن عبد الله بن عدس. قال: هذا هو المشهور، وبه جزم أبو نعيم السمعاني. وقيل اسمه حيان بن قيس بن عبد الله، حكاه بن عبد البر. وآخر من مات بالطائف من الصحابة عبد الله بن عباس، وآخر من مات بسمرقند، وبعضهم قال صواب ضبطه سمرقند، منهم قثم بن العباس، أخو عبد الله بن عباس. وبهذا نكون يعني انتهينا من هذا النوع النفيس. فقط نختم بقراءة أبيات العراقي فاكهة الدرس كالعادة، وهي أبيات لطيفة يعني جمعت هذه الفوائد مختصرة. قال رحمه الله: وهم عدول، قيل لا من دخل في فتنة، والمكثرون 6: أنس بن عمر الصديقة، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر بن عباس في الحقيقة أكثر فتوى، وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العباد له، ليس ابن مسعود ولا من شاك له، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم. وقال مسروق: انتهى العلم إلى 6 أصحاب كبار النبلاء، زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لذين، والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل، والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك، وحضر الحج 40,000، وقبض عن ذين مع 4,000 تنض، وهم طباق إن يرد تعديد، قيل 12 أو تزيد، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان، وهو الأكثر أو فعلي قبله خلف حكي، قلت وقول الوقف جاء عن مالكي. هذا ذكره في الألفية ولم يذكره هناك، أنه قيل عن مالك قول بالتوقف في التفضيل بين علي و بين عثمان وعلي. فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. قال: وفضل السابقين قد ورد، فقيل هم، وقيل بدري، وقد قيل بل أهل القبلتين، واختلف أيهم أسلم قبل من سلف، قيل أبو بكر، وقيل بل علي، ومدعي إجماعه لم يقبل الحاكم، وقيل زيد، وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، ومات آخرا بغير مرية أبو الطفيل، مات عام 100، وقبله السائب بالمدينة، أو سهل نو جابر نو بمكة، وقيل لاخر بها ابن عمر إلا أبو الطفيل فيها قبرا، وأنس بن مالك بالبصرة، وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشأم فابن بسر نو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق واثلة، وإن في حمص ابن بسر قبضا، وإن بالجزيرة العرس قضى، وبفلسطين أبو أبي، ومصر فابن الحارث بن جزي، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويفع ببرقة، وقيل إفريقية، وسلمة بادية نو بطيبة المكرمة. الله أكبر، انظر إلى هذه الأبيات السلسة الذهبية التي لخصت كل هذه المعلومات الغزيرة، رحمة الله على ابن الصلاح، ورحمة الله على العراقي وعلى العلماء أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.